الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب زكاة الفطر. نعم. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. نعم، زكاة الفطر ولله العهد معروفة، هي الصدقة التي فرضها الله على عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد عند الفطر من رمضان. والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس، بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ولهذا قال العلماء تجب بغروب الشمس، فمن ولد بعدها فلا تجب عنه فطر، ومن أسلم بعد غروب الشمس فلا، وهكذا. ومقدارها أنها صاع من قوت البلد، ونص على التمر والشعير والأقط والزبيب كما في حديث أبي سعيد. نعم. بعد، ووقتها من غروب الشمس إلى أن يفرغ الناس من صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، ويجوز والأفضل أن تكون في يوم العيد قبل الصلاة. نعم. أمر أن تؤدى يوم الفطر قبل الصلاة. نعم. قال: وتجب لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. نعم، يعني هذا تجب على الإنسان وعمن يمونه. نعم. من زوجة وأولاد وغيرهم. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. ولا يحل. نعم، لا يجوز، يعني لا يحل، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. نعم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها وطعمة للمساكين. يعني يعلم من هذا أن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، لا ترتبط بالغنى، بل تجب على من ملكها زائدة عن قوت يومه وليلته، ولهذا تكون عامة، تجب على الأغنياء والفقراء كلهم، ولهذا يدفع بعض، يعني يزكي بعضهم إلى بعض، فهذا الفقير قد لا يكون عنده شيء فيعطى فيزكي مما أعطي. يجوز أن يخرج زكاة فطره مما دفع إليه من الآخرين. نعم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ذكر هذا الحديث في هذا الموضع لا تظهر مناسبته إلا قوله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. وزكاة الفطر ليست من الصدقات يعني الخاصة حتى ينبغي إخفاؤها، هذه من الشعائر، من شعائر الإسلام، كل مفروض على الكل، فليست مما يستحب فيها الإخفاء، ليست من الصدقة التي يستحب إخفاؤها. مثل ما هو شعائر، مثل النسك ذبح الهدي في الحج، يعني شعائر وعبادات ظاهرة. فذكر الحديث ليس بظاهر المناسبة، والله أعلم. نعم. باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. الله المستعان. من بعده؟ من؟ استغفر الله، استغفر الله. من هو اللي عنده التوحيد؟ ها؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليك يا شيخ. سؤال سؤال بالنسبة للزكاة الفطر. أيوة إيش فيها؟ صح، في بداية رمضان في بعض الناس يخرجون في بداية رمضان. إلى هذا مذهب، لكن الذي أثر عن السلف الصحابة أنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. صح، يعني في بداية رمضان. فلا ينبغي إخراجها. الظاهر مذهب يمكن عند الأحناف. نعم. نعم. أحسن الله إليك شيخ. الاقتصار في حديث ابن عمر في قول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، الاقتصار على صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ما هو يعني كأنه جاب، يعني قصدك حصر على التمر والشعير، يعني كأنه الغالب، يعني لا هذا جاء كأنه يعني ما هو على سبيل الحصر. نعم. نعم، يجب إخراجها طعاما لا نقودا. نعم.